بتجمعوا أمام الذي قال الله في بجمع الظهر والعصر في المقبلين لأن صلوا صلاة العصر يجيزلهم أن يكونوا صلوا صلاة الحصول البعدين في بعد الظهر صلاة العصر بعد الظهر شهد واحد آخر نصيب والله أعلم من ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى السنة الراكدة في السفر وهو عرف ذلك ما قلتم لو سألتم من الخلق كنتم بتسألتم مبني حديث الدنيا اللي فيه صلاة الليل صلاة الليل كانوا يسمعون مشاهدة يسمي يركب على الناقة يجب أن يجعل الشهود أكثر من الظهر مسيرات ما كانوا يسمي منها إلا سنة الفجر وسنة الليل أما المسألة الأولى قضاء السنة بعد العصر فهذا إذا لا أصل ولا أدري إذا كان السنة أحد من العلماء يقول لي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.